أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا كنا تكلمنا عن معجزات الأنبياء، لماذا؟ لأن موسم يعني المسلمون يحيون ذكرى الإسراء والمعراج اللي هي في شهر رجب. نحن في شهر رجب، الله فتنا ال 15 يعني قريب شعبان وقريب رمضان. المعجزة ذكرنا ساعة تمهيد، المعجزة هي أمر خارق للعادة الله يعطيه للأنبياء. Donc on a parlé du miracle du prophète l'Isra et le Mi'raj parce que c'était Rajab, on est dans le mois de Rajab, c'est le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem et puis le voyage à travers les sept cieux. يعني رحلة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من مكة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سمي مسجد وهو من قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول هناك صلى إمام بكل الأنبياء، صلى إمام بكل الأنبياء. Prophète, il a tous les prophètes, de Adam il a Isa. Lanna kulluhum muslimun. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. La nufarriqu bayna ahadin rusuli. Lakin Allah qala tilka ar-rusulu faddanna ba'dhum 'ala ba'd. Limadha? Lihadha Jibril qaddama ar-rasul li huwa afdal al-anbiya imam. Jibril huwa al-anbiya afdal min Jibril. جبريل قدم رسول إمام عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل الأنبياء. الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دونك الله دي لا نفرق بين أحد الرسل، سيدير توس سيدي مسلمون. مي إلا دي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Dieu a fait qu'il y a des prophètes meilleurs que d'autres. C'est pour ça جبريل a avancé سيدنا محمد pour diriger tous les prophètes dans la prière. Où ça? À Jérusalem, Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa, qui est موجود حتى الآن. فصلى بهم إمام. بعد صعد في السماوات. هذا هو المعراج. السماوات السبع. يعني ضخمة وسمكها 500 عام. كل سماء هي كل أرض عرضها يعني السمك متاعها 500 عام وكل سماء 500 عام. وما بين السماء وسماء 500 عام. الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يعني les cieux يا sont épaisses 500 ans. Et entre ciel, chaque ciel et autre, il y a 500 ans. Le prophète il est parti dans ces cieux. حتى ماذا يرى عجائب العالم العلوي. شاف ملائكة جبريل على صورته الأصلية عنده 600 جناح. Pour voir les choses étonnantes du monde céleste. لكن قلنا القاعدة أن الله تعالى موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان. هذه هي عقيدة الإسلام. أما عقيدة الكفر، الكفار يعتقدون في حق الله الجهة والمكان والتحيز، هذا عقيدة الشرك. أما عقيدة الإسلام، الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان. إن الدين عند الله الإسلام. هذه عقيدتنا اللي تميزنا عن الكفار، أنه نعتقد أن الله بلا مكان ولا زمان، هو خلق المكان والزمان. أما الكفار يعبدوا بقرة، يعبدوا شجرة، يعبدوا حية، يعبدون شمس قمر، يعبدون خيال يسكن السماء. كفار يقولوا أبونا في السماء. فليعتقد مثلهم ولو لبس مثل المسلمين هذا ليس مسلم. بعض الناس تلقى عنده اللحية وكذا يعتقد كما هذا اللي يقولوا أبونا في السماء، هذا ليس مسلم، هذا مشرك. عقيدة الإسلام من خلق السماء والعرش والكرسي؟ من خلق الزمان والمكان؟ الله بلا مكان ولا زمان. Donc la croyance de l'islam, la différence avec les autres croyances, c'est que l'islam On croit que Dieu existe avant l'espace et le temps. Qui a créé l'espace et le temps? Qui a créé le ciel? Qui a créé le trône, le paradis? C'est Dieu. Il existe avant tout ça. قال تعالى هو الأول والآخر يعني الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية كان الله ولم يكن شيء غيره هكا قال النبي عليه الصلاة والسلام le prophète il a dit Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité seul Dieu n'a pas de début et toutes les créatures ont un début donc quand il a voyagé dans les cieux c'est pas comme disent les égarés pour rencontrer Dieu non Dieu, il existe avant l'espace, le temps. Mais pour honorer le prophète, il voit les choses surprenantes du monde céleste. Il a vu le paradis, il a vu Djibril. Djibril a 600 ailes. Alayhi salam. Alayhi salam. Donc, l'uruj ila sama, limata tashrif al-nabi, hatta yara ajaib al-alam al-ului. Wa yakhluqu ma la ta'lamoun. Allah vous crée ce que vous ne savez pas. Il a vu Sidra al-Muntaha, Shajara al-Azima, comme on نتكلم المرات القادمة شجرة عظيمة تبدأ من السماء السادسة إلى السابعة. Il a vu Sidra al-Muntaha, un arbre immense, très très beau. Il commence du sixième ciel, il va jusqu'au septième. Il y a des choses étonnantes que Dieu a créées. Ça montre la parfaite puissance de Dieu, qui n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Donc c'est ça ce qui est visé de l'Isra al-Ma'raj, pour résumer. Parce que c'est important, après quelqu'un il va raconter à sa famille ces choses importantes. Al-Rasul qal balliru anni walaw aya. Voilà, il s'agit de kallam hadhi al-umur fi yani ahli qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijar. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible seront des pierres et des humains. يعني معجزة إسراء المعراج حصلت لماذا كل هذا حصل في ثلث من الليل يعني هذا كله ذهب من مكة يعني في الليل بيت المقدس والسماوات وكل رجع إلى مكة قبل الفجر يعني أمر خارق للعادة معجزة donc c'est un miracle le prophète il a fait tout ça ou une partie de la nuit C'était le soir, il a commencé de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Dans les cieux, les sept cieux, il est revenu à la Mecque avant l'aube. Donc c'est un miracle parce que c'est une chose extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ça la définition du miracle qui arrive sur les mains des prophètes pour montrer qu'ils sont véridiques. Mu'iza, il y a amr khariq al-ada, ya'ti ala aidi al-anbiya, tasdiqan lahum fi da'wahum. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين